الريتسون إديسيون تقدم بلال. هيا وهادي خطر بين وبين وبين وغاشي وجدة عمار وكبوكو الوافي الموفق قدور وسهلة ونصر الدين صلوانجي بحري والحبيب والحومة وحمد وطرابي والحبيب ولفامي بالميمون حكيم والجماري الناس الصغيرة وإيه وناس تلمسان طفز عراق حاج الحاج وبيتي أولي أهنا لالهي ما درنا والو الدنيا هادي جاتنا عالهنا غي في رواحنا نخمو غي في كوشنا وما درنا والو والو والو لا أهنا لالهي أو ما درنا والو والو والو لا أهنا I'm a little